يقول هل الحسن والحسين رضي الله عنهما توأم؟ توأم ولا توأمان؟ ها؟ توأمان. هذا غلط منتشر، يقال للاثنين توأم ولا يقال توأمان، فأحدهما يتم أمر الآخر، ولم يكونا كذلك، بل الحسن رضي الله عنه أكبر من الحسين رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.